أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يأمر في هذه الآية بالمحافظة على الصلوات، على الصلوات. يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وللعلماء أقوال عديدة في السبب الذي جاءت هذه الآية في هذا المكان. قبلها وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وبعدها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. فلما ذكر الرب جل وعلا المحافظة على الصلاة في هذا المكان؟ قال بعض العلماء لما أكثر في الآيات السابقة من الأمور التي تكون بين العباد، الطلاق مرتان والوالدات يرضعن، أراد أن يذكر حقه فقال حافظوا على الصلوات. وقال بعض العلماء لما كانت هذه القضايا مظنة للغفلة وللنسيان ولعدم الانتباه أمر الله في خضمها بالمحافظة على الصلاة، لأن الصلاة تكون عونا ومساعدة للعبد على جميع أعماله. فأمر الله في خضم في وسط هذا الأمر بالمحافظة على الصلاة، لأنها هي التي تعين على كل أمر. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وابن عباس لما لعي له أخوه قثم تنحى عن الطريق وصلى ركعتين، لأن المؤمن إذا دخل في الصلاة وقال الله أكبر هانت عليه أمور الدنيا. الله أكبر من المصيبة، وأكبر من الشمس ومن القمر ومن الأرض ومن السماء، فتهون على العبد الأمور بالصلاة. ولذلك الذي يحافظ على الصلاة بإذن الله يبتعد عن المعاصي. إن الصلاة تنهى، الذي يحافظ على الصلاة بإذن الله ربنا يغنيه. لا يحافظ العبد على الصلاة إلا الله أغناه. من أكبر أسباب الغناء المحافظة على الصلاة. ولذلك لما قال في سورة طه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، كأنه قال طيب كيف نعيش؟ الوقت الصلاة تأخذ وقت، تحتاج إلى وضوء وتحتاج إلى جماعة، والجماعة الإمام قد يتأخر، وهذا 5 مرات في اليوم، طيب كيف نعيش؟ قال له لا نسألك رزقا نحن نرزقك، الله اللي يرزقك. إذن قال العلماء من أكبر أسباب الرزق الصلاة. إذن حافظوا يعني من المحافظة من المكابدة، حافظوا عليها في أدائها في وقتها بوضوئها بشروطها بأركانها بنيتها، حافظوا عليها. ولذا لا يحافظ العبد على الصلاة إلا ارتقى إيش؟ إيمانه. إذا حافظ العبد على الصلاة يرتقي، لذلك ربنا كريم فجعلها 5 مرات. أرأيتم على باب أحدكم نهر جار يغتسل منه 5 مرات أيبقى عليه درا؟ لكن الصلاة لا بد فيها من إيش؟ من أن تؤدى بالطريقة التي شرعها الرب، لأن العبادة إذا أديت على المواصفات التي لم يشرعها الرب لا تقبل، فلا بد أن نؤدي الصلاة بالطريقة التي شرعها الرب عشان نأخذ أجرها. ولله المثل الأعلى، فلو كان الآن في صاحب مصنع اتفق معه واحد يورد له بضاعة واتفقوا على مواصفات وبعدين جاب له البضاعة على غير المواصفات، ما لا يقول له هذا ما هو اللي اتفقنا عليه؟ إذن الله أمرنا أن نؤدي الصلاة بالطريقة. أول شيء الطهارة، استقبال القبلة، دخول الوقت، ستر العورة، هذه أمور إذا لم تكن في الصلاة لا تقبل. شروط 9، الأركان 14، فالذي يؤديها كاملة يأخذ درجة كاملة، والذي ينقص ينقص. ولذلك إنما الأعمال بالنيات، الذي يمايز دائما الأعمال النية. النية هي اللي تجعل العمل القليل كبير وتجعل العمل الكبير قليل، لأن النية تكون منخوبة. إذا حافظوا عليها بشروطها وأركانها وأندابها وسننها وواجباتها. والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى ما أدري فيها كم قول، فيها من الأقوال أكثر من الصلوات. نعم، لكن في حديث صحيح شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، لكن في حديث ثاني صحيح وصلاة العصر، والعطف يقتضي المغايرة. والعلماء كل منهم يختار قولا ويرفق بالمخالف، ولذلك نحن إذا عرضنا الأقوال لكل سامع أن يختار من الأقوال ما يحلو له ويرفق بالمخالف، ويعلم أن الجنة بوابها كم؟ 8. يا أخي ادخل من باب، خلي غيرك يدخل من باب، لا تضيق واسع. أيوة، بعض الناس يريد أن يقفل كل أبواب الجنة ويخلي باب واحد، الله جعل لها 8 أبواب. فالذي يدخل بالصوم، والذي يدخل بالصدقة، والذي يدخل بالصلاة، والذي يدخل من الخوف بالخشية البكاء، فطرق دخول الجنة كثيرة، فلا تضيق واسعا. ولذلك الشريعة وضعت متحملة للخلاف. أوضح شيء، اغسلوا وجوهكم. العلماء اختلفوا في اغسلوا، هل يلزم الدلك أو يكفي إمرار الماء؟ الشافعي ومالك قبله وأبو حنيفة قبل ذلك قالوا الذي يأكل لحم الإبل لا يلزمه الوضوء. الإمام أحمد قال الذي يأكل لحم الإبل يتوضأ، وهذه الصلاة وهذا الوضوء. في شيء أكبر من الصلاة؟ في شيء أكبر من الوضوء؟ الإمام أحمد قال أنا توضأ من لحوم الغنم، قال له إن شئت. قال أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. فقال هذا التفريق بين ما مست النار وما مست النار هذا ما هو صحيح في هذا الحديث، لأنه هنا قال نتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، قال نتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت. مالك والشافعي وأبو حنيفة قالوا كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، وفي الموطأ باب الوضوء مما تحت الإزار، وما تحت الإزار لا يتوضأ وإنما يغسل، فالمقصود بالوضوء غسل اليدين. إذا نتوضأ يعني نغسل يدينا. أحمد قال الحقيقة الشرعية مقدمة، وهذا له دليل وهذا له دليل، ولطالب العلم أن يختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف. نحن الذي نريد أن يتعود طلاب العلم على أنهم يأخذوا ما يحلو لهم ويرفقون بمن خالفهم، لأن الشريعة لما وضعت وضعت متحملة للخلاف. إذن الصلاة الوسطى قيل العصر، وأدلتها قوية جدا. يوم الخندق قال شغلنا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم، وفي بعض الرواية بيوتهم أو أجوافهم نارا، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. ومنهم من قال الصلاة الوسطى هي المغرب لأنها بين أربعة وبين اثنين، ومنهم من قال الصلاة الوسطى هي الفجر لأنها بين الليل والنهار، ومنهم من قال الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر لأنها كانت هي أصعب صلاة في المدينة وكانت تأتي في الهاجرة. إذن كل صلاة قيل إنها إيش؟ الوسطى. واختيار القرطبي وقبله ابن عبد البر أنها مخبوءة، ولذلك ابن عبد البر يقول حافظوا على الصلوات جميعها وعلى كل صلاة بمفردها، هذا رأي ابن عبد البر. يقول الصلاة الوسطى كل صلاة هي الصلاة الوسطى، لأنه هما خمسة فكل واحدة وسطى. إذن حافظوا على الصلوات جميعا، واجبها ومندوبها ومسنونها، وحافظوا على الصلاة الوسطى، وكل صلاة من الصلوات الخمسة هي الصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات جميعا بجميع أشكالها، وحافظوا على الصلوات الخمسة. ولكن حديث وصلاة العصر هذا أقوى، أقوى شيء أنها العصر أو الفجر. نعم، وصلاة العصر فيها حديث في مسلم وفي غيره صحيح، لكن فيها رواية أخرى وصلاة العصر. فالذي قال ومنهم من قال هي العشاء، لأن أصعب الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العصر العشاء، لأنهم يخفون عن الناس. والذي هو صعب في كل وقت الفجر، لأن العصر قد يكون صعب في بعض البلدان، الظهر في بعض البلدان، لكن الفجر لأن بعده النوم والراحة دائما يكون ثقيل على الناس. نعم، إذن أمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات جميعها وعلى الصلاة الوسطى، وهل هي العصر أو الفجر أو الظهر أو المغرب؟ أقوال للعلماء أقواها أنها العصر ثم الفجر، لأن هذا فيه نصوص قوية. نعم، ثم قال وقوموا، قوموا أمر للقيام، إذن الصلاة لا بد فيها من القيام، لا تقبل صلاة القاعد إلا إذا كان عاجزا. وكل الواجبات تسقط عند مع وجود العقل إلا الصلاة، الصلاة لا تسقط إلا عمن فقد العقل، الصوم إذا مرض الإنسان، الزكاة إذا لم يكن عندك مال، الحج إذا لم تستطع، يعني كل الواجبات تسقط عند العجز إلا الصلاة، الصلاة لا تسقط إلا عمن فقد العقل، ما دام عندك العقل لا بد من الصلاة. ولذلك اتفق الأئمة الأربعة على أن تارك الصلاة لا يخالط الناس، الأئمة الأربعة اتفقوا على أن تارك الصلاة لا يخالط الناس، يا يسجن ويضرب، وهو قول الإمام أبي حنيفة، أو يقتل حدا، وهو قول الشافعي ومالك، أو يقتل يعني كفرا، يعني كما قال الإمام أحمد في الرواية التي عليها الفتوى: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ليس بين العبد أو الشرك إلا ترك الصلاة، من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. فهذه النصوص الصريحة تجعل تارك الصلاة كافرا. والخلاف قديم، ولطالب العلم كما ذكرت أن يختار ما يراه ويرفق بالمخالف. إذن وقوموا لله، قوموا لله، لا تقوموا ليقال مصلي، قوموا لله مخلصين لأجل الله، لله قانتين ساكتين طائعين عابدين خاشعين، لأن القنوت يقال للقيام، يقال للسكوت، يقال للعبادة، يقال لطول القيام، ولكن هنا ساكتين لأنهم كانوا يتكلمون في الصلاة، فنهى الله عن الكلام في الصلاة. أي قوموا لله في صلاتكم، يعني مشتغلين بها، لا تتكلمون في غير ما يصلح الصلاة. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فإن خفتم وكنتم في المسايفة، وهذا يدل على سماحة هذا الدين وعلى حسنه وعلى أهمية الصلاة وعلى يعني كون أن ارتباط العبد بربه هذا من أكبر أسباب فوزه. وإلا في وقت الصلاة، في وقت المسايفة لا تترك الصلاة، ولذلك هذا أكبر دليل على أن صلاة الجماعة لازمة. فإن خفتم فرجالا، أي فصلوا رجالا، يعني صلوا وأنتم تمشون، رجل ماشي على رجليك أو ركبان أو على الفرس أو على الجمل والآن أو على الدبابة الآن، فإن خفتم فرجالا، صلوا رجالا ماشي أو ركبانا. ولذلك القصر هنا قصر هيئة عند الجمهور، وبعضهم قال قصر أيضا من الصلاة، صلاة الخوف لكل واحد ركعة، ولها سبعة أوصاف وكلها ثابتة وموجودة في الكتب. صلاة الخوف لأنه إما أن تكون الصلاة رباعية أو ثنائية أو ثلاثية، وإما أن يكون العدو في جهة القبلة أو لا يكون في جهة القبلة، فإن كانوا في غير جهة القبلة فيصلوا جماعة ويذهب جماعة ويكملوا، وإن كانوا في جهة القبلة يصلي جماعة وبعدين يتأخر هذا ويتقدم هذا، على الأوصاف الموجودة في الأحاديث الواردة. المهم هذا يعطينا أهمية الجماعة ومحافظة هذا الدين على الدنيا والدين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة اثبتوا إيش؟ واذكروا الله، اصمدوا في الخطوط الأمامية، ولكن هذا الصمود يكون بالتعلق بالله، اذكروا الله، التجأوا إلى الله. هنا قال فإن خفتم فرجالا، فصلوا رجالا أو ركبانا. فإذا أمنتم وانتهت المعركة فاذكروا الله فصلوا كما علمكم أول، صلى بأركانها وشروطها وواجباتها وأندابها وأتوا بها على جميع هيئتها المطلوبة. فإذا أمنتم من الخوف وانتهى فاذكروا الله كما علمكم، فصلوا كما علمتم أول بأركانها وتمامها. علمكم ما لم تكونوا تعلمون، ومن جملة ما علمكم الصلاة التي هي عماد الدين، والطريق التي سهل عليكم ورخص عليكم فيها أنكم تخففون في وقت المعركة. اذكروا الله كما علمكم، اذكروه كما علمكم من قبل ما لم تكونوا تعلمون، واشكروه على ذلك وامتثلوه. ثم عاد للكلام الأول: والذين يتوفون منكم، يتوفون يموتون منكم من المسلمين، ويذرون يتركون أزواجا جمع زوج، والتاء فيه ليست لحنا ولكنها لغة ضعيفة، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذا للعلماء فيه قولان، والخلاف قديم وهو وارد في صحيح البخاري. قيل إن هذه الآية ليست منسوخة بالآية السابقة، وإنما هي مكملة للمرأة بقية السنة، 4 أشهر و10، كم يبقى من السنة؟ 7 أشهر و20 يوما، إذن هذه لها أن تجلس في بيت الزوج وينفق عليها، وإن أرادت أن تخرج تخرج ولا شيء لها. إذن هذا قول جماعة من العلماء، ويقول إن الآية غير منسوخة. القول الثاني الذي هو أسعد بالدليل أن هذه الآية منسوخة في بالعدة بأربعة أشهر وعشر، وبالسكناء الربع أو الثمن، الربع إن لم يكن للزوج أولاد، والثمن إن كان للزوج أولاده. وهذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: كانت إحداكن ترمي بالبعرة، تجلس في أخص مسكن في بيت أهلها سنة، ثم بعد ذلك تؤتى بشيء فقل أن تفتض به إلا مات، تغتسل به، ثم تأخذ بعرة وترمي بها أنها ما جلست إلا قليلا. فهذا دل على أن هذا منسوخ، والروايات الصحيحة في الأحاديث تدل على ذلك. إذن القول أن الآية منسوخة بآية: والذين يتوفون منكم ويرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أسعد بالدليل، وقائله أكثر، والأدلة تدل عليه. إذن ويرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. فإن خرجنا من البيوت أو خرجنا من العدة فلا جناح عليكم أيها الأولياء فيما فعلت المرأة في نفسها بالمعروف، أي بأن تتزوج وتتعرض للخطاب. ولذلك المرأة هي لا تزوج إلا برضاها، لا يجوز للولي أن يزوج موليته إلا برضاها، إلا إذا كانت معتوها أو غير راشدة. الأب الصغيرة لا يزوجها إلا الأب، أما الأولياء لا يزوجوا إلا إيش؟ لا بد أن تستأمر، فإن كانت بكر تسكت، وإن كانت غير بكر لا يقبل منها إلا حتى تتكلم وتقول رضيت. والمرأة لا تزوج على أحد تكرهه. ولذلك المرأة الذي زوجها أبوها على ابن عمه وقالت إن أبي يريد أن يرفع خصيصة ابن عمه ويريد أن يزوجني له فأنا لا أريد، قال إن كنت لا تريدين لا يزوجك، قالت الآن قبلت، كنت أريد أن نعرف حق النساء. فالنساء لا يزوجن إلا برضاهن، ولكن لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، لا بد لها من الولي، لا نكاح إلا بولي. فلا تعضلوهن، فلا تعضلوهن، هذا النهي يدل على أن للولي على موليته تسلط، لكن هذا التسلط في نطاق الشريعة وفي نطاق المعروف. فإن كان الولي يريد وظيفة موليته ويمنعها من الزواج فلها أن تذهب للمحكمة ويزوجها القاضي غصبا عن وليها ولو أبوها، لأن بعض الأولياء مع الأسف أصبح يريد من موليته نفعا ماديا عرضا ويمنعها من الزواج حتى يتعداها ركب الزواج وتبقى بدون أولاد وعانس، وهذا جرم فيها شنيع ودناءة. لا يجوز للولي أن يمنع موليته من الزواج. إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه كائنا من كان، إلا تفعلوا فلا بد من تزويجها. فإن امتنع الولي عن التزويج وكان عاضلا تذهب إلى القضاء وتذهب إلى القاضي ويجعلها ولي بعيد يزوجها أو يزوجها القاضي، فلا تعضلوهن، سواء كان لغرض دنيوي أو لشيطان. أنا لا أزوج. طيب هي شريفة وما جاءها واحد من جماعتها، ماذا تفعل مسكينة؟ إذن لا ينبغي أن تعضل المرأة، والذي يعضلها من الأولياء تذهب للقاضي ويزوجها. والله عزيز في تشريعاته وفي أحكامه، حكيم يضع الأمور في مواضعها. إذن اطمأنوا بادروا بتنفيذ ما أمركم به والكف عما نهاكم عنه. فالجملة صالحة للترغيب والترهيب. ما دام عزيز وحكيم يا ويل من يعصيه، ويا يعني نعمة من يطيعه. فالجملة صالحة للترغيب لمن يطيع، وصالحة للترهيب لمن يخالف. واعلموا أن الله عز وجل. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هنا للعلماء في هذه الجملة قولان، قيل متاع هنا هو النفقة، لأن وقيل للمطلقات كلهن، للمطلقات كلهن متاع، ولكن هذا المتاع منه ما هو واجب ومنه ما هو سنة مؤكدة. فمن العلماء من قال واجب على الزوج إذا طلق زوجه يعطيها مال، ومن من قال ليس واجب لأنه قال حقا على المتقين حقا على المحسنين، وقال على المسع قدره وعلى المقتري قدره. فمنهم من قال هذا واجب على قدر يسره وعسره، ومنهم من قال لو كان واجبا لحدده وما تركه هكذا. ولكن يمكن أن نقول الذي قال واجب نظر إلى بعض أفراد الممتعات، والذي قال سنة نظر إلى بعض أفراد الممتعات. فالتي إلا واحدة لا تلزمها المتعة عند بعضهم، وهي التي طلقت بعد الفرض لها وقبل المسيس. المرأة إذا طلقها زوجها بعد أن فرض لها الصداق وقبل المسيس فلها النصف ولا متعة لها. والمرأة إذا طلقها زوجها قبل المسيس وقبل الفرض فلها المتعة وجوبا في هذه. والمرأة إذا طلقها زوجها بعد المسيس وبعد أخذ الصداق فلها المتعة ندبا أو سنة مؤكدة. واضح؟ إذن في جهة تجب وفي جهة تسن وفي جهة لا تجب ولا تسن. ذلك وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إلا أن يعفون أي النساء، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح على القول الذي استظهره جلة من العلماء وهو الزوج. أما ما استظهره مالك هنا وهو أنه على الأمة والبنت الصغيرة يناكده، وأن تعفو أقرب للتقوى، وعفو الولي عن مولية مهر موليته ليس من العفو إلا إذا كان المقصود هنا أعم من هذا، وأن تعفو في الأعم أقرب للتقوى. ويكون هذه الآية مذيلة للعفو مطلقا، يكون كلام مالك جيد في هذا. واضح؟ إذن وأن تعفو أقرب للتقوى تجعل، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الراجح أنه الزوج. ويكون هذا من باب المشاكلة، إلا أن يعفون النساء فيتركن المهر كاملا للزوج، أو يعفو الزوج ويترك المهر كامل للمرأة. وأن تعفو أقرب للتقوى، وإذا عفى الزوج طيب وإذا عفت المرأة طيب، كل وأن تعفو جميعا، العفو من حيث هو أقرب للتقوى. وكل من القولين له أدلة وصحيح في الجملة. فكما ذكرت لطالب العلم أن يختار ما يحلو له حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. مثل هذا البيان، يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون أن محمدا مرسل من عند الله، وأن الله هو المعبود بحق، وأن هذا الدين صحيح، فبادروا في الدخول فيه وبالتمسك به، واعلموا أنه هو النجاة وهو العروة الوثقى. فبادروا. نعم. ثم قال: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه جماعة من بني إسرائيل خرجوا من ديارهم. العلماء اختلفوا ما سبب خروجهم. قيل جاءهم الطاعون فخرجوا من ديارهم خوفا من أن يقتلهم الطاعون، وقيل أمرهم نبيهم أو مسؤولهم أن يقاتلوا فهربوا وخرجوا خوفا من القتل. وهذا الأخير يعني يرشحه قوله وهم ألوف، لأن الألوف عيب يخرجون لأجل الخوف من القتال، ولأنهم ألوف، وخصوصا أن ألوف جمع كثرة فهم أكثر من 10,000. إذن للعلماء في الذين خرجوا أنهم خرجوا خوفا من الطاعون أو خرجوا خوفا من القتال، والله تعالى أماتهم ليبين لهم أن الموت والحياة أمر بيد الله، لا يأتي لأجل القتال ولا لغير القتال، وإنما هو وقت محدد يأتي به الله، سواء كان في المعركة أو في البيت أو في الطريق أو في الطائرة. إن أجل الله إذا جاء، قل لو كنتم في بيوتكم الذين كتب عليهم القتل ما فيه. ولذلك من قبل أن نبرأها لكي يبقى المسلم دائما مطمئن، لا يخاف، لا يخاف لكن لا يتهور، يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله، كما قال قيدها وتوكل، وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. غير الله إذا توكل عليه الإنسان ومات أهلك، لكن الله حي لا يموت، فإذا توكلت عليه حفظك. إذن ألم ترى، ولم ترى هنا هذا استفهام للتعجيم من هؤلاء القوم الذين خرجوا من ديارهم خوف إما من الطاعون أو من القتال، والحال أنهم ألوف، ألوف جمع كثرة فعول، حذر الموت مفعول لأجله، لأجل الحذر من الموت، فقال لهم الله موتوا، قال لهم موتوا، لأن القضية هنا قضية فوق العادة، لأن الناس العادة تموت بواحدة واثنين وعشرة، لكن هذا ألوف قال لهم موتوا فماتوا مرة واحدة، قيل لمدة 8 أيام. ولي هناك قصص كثيرة في هذا، وأنهم نتنوا، ولذلك هؤلاء جماعة معروفين بالنتن، بقي فيهم النتن من ذلك الزمن، وبقي فيهم آثار هذه العذاب إلى الآن، هذا الذنوب أعوذ بالله، ولذلك قطعوا وسلط عليهم. قال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة، وقال وقطعناهم في الأرض، وقال وإن عدتم، إن عدتم للإفساد عدنا عليكم بالتنكيل، وبين أنهم لا يقاتلوننا إلا في قرى أو من وراء الجدار. الآن هذا التصديق لقول الله، الله قوله الحق، ولذلك لا يمكن إلا الله يسلط عليهم، لأنهم قوم بهت، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. ولذلك نحن لا نقاوم أعداءنا بشيء أكثر مما لا، مما لا الاستقامة، لا يوجد شيء أكثر نصرة للمسلمين ولا قوى لهم من الاستقامة، ولا يوجد شيء أضر على المسلمين من إيش؟ من المعاصي. إذا استقام المسلمون ربنا يدمر أعداءهم، لكن من استقامتنا أننا نعد العدة، لأننا إذا لم نعد العدة ما استقمنا، لأن الله يقول وأعدوا، هذا أمر، إذا لم ننفذ الأمر ما استقمنا. اثبتوا وتعاونوا ولا تنازعوا. إذن هذه الأوامر وهذه النواهي إذا طبقناها والله المسلمون لا يقاومون. وكما ذكرنا دائما أن المسلمين في يوم الأحزاب قاموا بالركنين، الركن المادي وهو حفر الخندق، والركن المعنوي وهو الاستقامة، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. خلاص الله أنزل النصر، صاروا كل ما وضعوا قدر نسفته الرياح، كل ما نصبوا خيمة نسفتها الرياح، كل ما عقلوا جمل نسفت الرياح عقاله، وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب وخرجوا مهزومين. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. إذن الذي ينصر بالملائكة والرياح ينبغي تكون العلاقة به على ما أراد، فإذا استقمنا على ما أراد الله، الله يدمر أعداءنا. إذن أكبر مشكلة يعيشها المسلمون أنهم يحولون بين الكفار وبين الإسلام. المسلمون الآن كالجبل، الكفار هنا والإسلام هنا. لأنك إذا قرأت عن الإسلام لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. يقول ما أجمل هذا الدين وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا، وجد الرشوة، وجد، إذن يقول لو كان الدين حقا لاتبعه أهله. إذن قال جل وعلا ربنا لا تجعلنا فتنة، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. ولذلك أمانة في من يسكن من المسلمين مع الكفار أن لا يغشهم، لأن الغش غش، الذي يغش الكفار حشف وسوء كيل، تغش بعدين وتغش كافر يقول الكافر شوف دينه، دينه علمه الغش. فالذي يعيش من المسلمين بين ظهراني الكفار يجب عليه الصدق والأمن والنزاهة والانضباط حتى يروا جمال الدين في حياته. أما يروح يكون بين الكفار ويزور إجازة مرضية، يروح يغش في بيعه، يروح، هذا عيب، يقول شوف المسلم غشاش، يقول نحن ما نقدر، الإسلام كله غش، فينفر الكفار من الإسلام بسبب أفعال المسلمين. مثل هذا اللي في بريطانيا يقول لا يجوز أن تسرق سوبر ماركت، هؤلاء أي دين هذا؟ دين يجوك أنت ويحموك وتقول يجوز أن نسرق أموالهم؟ لذلك أخطر شيء الجهل. فلذلك لا بد من الانضباط، وبالأخص الأقليات التي تسكن مع غير المسلمين، هؤلاء عليهم من المسؤولية أكثر ممن يعيش بين المسلمين، لأن الذي يعيش بين المسلمين إذا غش يعرف المسلمون أن هذا لا يجوز، لكن أولئك لا يعرفون، فيعرفون الإنسان بانضباطه. لذلك لو اجتهد الذين يسكنون من المسلمين مع الكفار لتغير الكفار ودخلوا في الإسلام. الصحابة كل ما خالطوا ناسا دخلوا في الإسلام لحسن سلوكهم. أندلسيا بكاملها دخلت في الإسلام بحسن سلوك المسلمين، جاءهم تجار لهم دين وصدق، فلما رأوا صدقهم ودينهم دخلوا في دين الله. فلذلك الانضباط مهم، وأخطر شيء على المسلمين عدم الانضباط. وما أريد أن أخالفكم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا، هذه الآيات الثلاث يجعلها المسلم نصب عينيه ويكون داعية بعمله وبفعله قبل قوله. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس بإحياء هؤلاء الذين لو ماتوا ولم يبعثوا لدخلوا جهنم، لكن أحياهم الله ليستعيدوا التوبة وليدخلوا الجنة. وأخبرنا بهذا لنتشجع على الكفار ولا نخاف من القتل. هذا الإخبار بهذا له فضل عظيم علينا، الإخبار بهذا وإحياء هؤلاء ليتوبوا وبتعليمنا هذا الأمر. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، كثير من الناس لا يشكر، وكل ما أعطيت له نعمة يكفرها، كما قال إنما أوتيته على علم عندي. فين علم عندك؟ جهل بس وضلال. ولذلك إذا شكر العبد ربه زاده، لئن شكرتم لأزيدنكم. كل ما شكر العبد ربه كل ما زاده وثبت عليه النعم. فلذلك ينبغي أن نشكر ربنا على ما أعطانا من النعم، ومن أكبر النعم الإيمان والأمن، لا يوجد نعمة مثل الإيمان. الكافر لا طمع له في الجنة، والإيمان الأمن الذي لا يأمن لا يجد طعم للنوم ولا يجد طعم للصلاة ولا يجد طعم لأي شيء. الإنسان إذا خاف أجارك الله تبقى الحياة عليه جحيم. ولذلك أكبر نعم نعمة الإيمان والأمن، نرجو الله جل وعلا أن يديمها علينا. ثم قال وهذا محل الشاهد، وقاتلوا في سبيل الله. وهذا هو ثقل الجملة هنا، كل هذا تهيئة لهذا الأمر، وقاتلوا في سبيل الله. الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل المغنم، الرجل يقاتل ليرى مكانه، لا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. إذا اثنين في الصف، واحد يأخذ صفر وواحد يأخذ 100%، إنما الأعمال بالنيات. وقاتلوا في سبيل الله. قزمان من أهل النار، مخيريق من أهل الجنة، لأن هذا أصلح نيته وهذا فسد نيته. وقاتلوا في سبيل الله، لذلك لا يوجد شيء أفضل ولا أعز لهذا الدين ولا أنجع من الجهاد في سبيل الله. قال البخاري: من آمن بالله دخل الجنة، جاهد أم بقي في المكان الذي ولد فيه. قال: أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين. قالوا: هل يعدل الجهاد شيء؟ قال: إلا أن تظل صائم لا تفطر وتبيت قائما لا تنام. قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال: لا يعدل الجهاد إلا هذا. من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله عليه النار، ولكن هذا الجهاد في إيش؟ في سبيل الله، ما هو في سبيل الشيطان، ما هو في سبيل ليقال الشجاع، ما هو في سبيل حمية، لا، في سبيل الله. لذلك الأمور تتمايز بالنية وتتمايز بصدق المعتقد وبالعلم الذي يحمي كثير من مشاكل العلم، لأن الإنسان إذا تعلم أبصر، وإذا أبصر مشى على الطريق المستقيم. فأهم شيء يعمله المسلم أن يتعلم قبل كل شيء، فإذا تعلم رأى، وإذا رأى يعني مشى على بصيرة من أمره. إذن قاتلوا في سبيل الله، واعلموا أن الله سميع عليم. اعلموا علما ينفعكم أن الله جل وعلا سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم، ولا تخفى عليه خافية. ويقول بعد ذلك: من الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الجهاد لا بد له من بذل، لأنه يحتاج إلى عتاد وعدة، والمصروف على الجهاد باهو. قال: من الذي يقرض الله؟ والقرض أصله أن يعطي الرجل لرجل مالا ليعوضه له، فعبر عن الصدقة بالقرض لأن الله ينميها له ويعطيها له أضعافا مضاعفة. ولذلك القرض ورد أنه 18، الصدقة 10، والقرض 8 زائدة على 10. قالوا: لأن صاحبه دائما يكون محتاج، أما الذي يسأل فقد يكون محتاج وقد لا يكون محتاج، ولأن المنة فيه أقل لأنه يعوضه. ولذلك يقال أبو الدحداح لما سمع هذه الآية كان عنده بستان فيه 600 نخلة، قال: أربنا يريد القرض؟ قال: نعم، ويدخلك الجنة به. قال: إن بستاني في سبيل الله. قالوا: لا، أمسك عليك واحد وترك وأعطي واحد. فأعطى الأحسن منهم وقال لأولاده: خرجوا. كان الصحابة يطبقون، لذلك نشروا الدين بسرعة وكانوا يؤثرون في الناس. ولذلك هذا الدين بالممارسة، ما هو بالكلام، الدين ينتشر بالممارسة. أما نحن الآن ضعفنا لأننا ممارستنا قليلة. من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، أو يضاعفه له أضعافا كثيرة. والله جل وعلا يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الله يعطي لبعض الناس المال ليشكر ويتصدق، ويعطي لبعض الناس يهب له الفقر ليصبر وتعلو درجته، وهو المدبر ويختار، ما كان لنا الخيارة. بعض الناس لا يصلح إلا الغنى فيغنيه، وبعض الناس لا يصلح إلا الفقر فيفقره، وبعض الناس لا يصلح إلا التوسط فيجعله متوسط. فلذلك الذي أغناه الله يشكر الله، والذي افتقر يصبر، ويعلم أن الغني والفقير فرسي رهان إذا كل منهم اتقى الله. ولذلك أيهم أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ ولذلك هذا من الله. ولذلك يقول الشافعي: وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فصدقي، وإذا سمعت بأن مشدودا أتى عودا فأثمر في يديه فحققي. ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. كم عالم يسكن بيتا بالكرى، وجاهل له قصور وقرى. لما قرأت قوله سبحانه: نحن قسمنا بينهم زال المرى. نعم. فلذلك